ونواصل القراءة في الحوار الذي دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين خولة بنت مالك ابن ثعلبة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من طاقة. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله ما ذاك عنده؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينك بعذق من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأنا سأعينه بعذق آخر. فقال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. هامش: الوسق حمل بعير، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. هذه هي خولة، في قصتها دروس لالتئام الحياة الزوجية والإسهام في رأب الصدع ورعاية القرابة وكبر السن بين الأزواج والزوجات. روي أن عمر بن الخطاب مر بها في زمن خلافته وهو على حمار والناس حوله، فاستوقفته ووعظته، فقيل له: أتقف لهذه العجوز هذا الموقف؟ فقال: أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة، سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ هامش: حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة. انتهى الهامش. لم تلجأ خولة إلى العنف، ولم تفكر في الجريمة، فإن ذلك ليس من خلق الإسلام، بل راحت تلتمس الحل عند الله ورسوله، وتشكو أمرها إلى الله الذي خلقها، فهو القادر على أن يفك كربها ويجعل من بعد عسر يسرا. وإن شئت أن تسمعيها وهي تعرض شكواها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالي إلى ما أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وكان المثل الأعلى في معاملة زوجاته، يقول في ذلك: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. ويقول أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة له: استوصوا بالنساء خيرا. وللرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث شتى في الوصاية بالزوجات والحث على إحسان معاملتهن. وقد أبطل الإسلام الظهار، واعتبره الإسلام منكرا من القول وزورا، يعاقب من ينطق به على سفهه عقابا رادعا له عن العودة إلى مثله، ويزجر غيره عن أن يفعل فعله. هامش عن عمرو ابن الأحوص في حديث طويل في ذكر حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أخرجه الترمذي وصححه. ومعنى عوان أي أسيرات. انتهى الهامش. ثالثا، المرأة المسلمة بنتا. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه، درة بنت أبي لهب ابن عبد المطلب، أم كلثوم بنت عقبة ابن معيط، الخنساء بنت خزام، بريرة مولاة عائشة، بنات مثاليات. يحدثنا التاريخ عن بنات مثاليات كان لهن وجودهن وشأنهن ورأيهن في أسرهن. لم تكن البنت عنصرا سلبيا خاملا، وإنما كانت عنصرا إيجابيا ناشطا قادرا على المشاركة في تحمل المسؤولية. وعلى رأسهن فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أم أبيها وريحانته ومؤنسته في عطف وحب. ومن يقرأ سيرتها يدرك إلى أي مدى قامت بدور أمها خديجة بنت خويلد بعد أن لقيت ربها. ومن يتابع خطوات البنت المسلمة على طريق الهداية والرشاد يجد أنها كانت صاحبة الرأي في أمر دينها يوم أن أشرقت شمس الإسلام في مكة المكرمة أم القرى، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم ينذر أم القرى ومن حولها ويبشرهم بالدين الجديد. وهذه نماذج لبنات مثاليات. واحد، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم أبيها، فهي كريمة الطرفين، بنت سيد الخلق رسول الله أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، البتول المنقطعة للعبادة أو التي انقطع نظيرها، فضلا وعلما وخلقا وأدبا وحسبا ونسبا. كانت أصغر من زينب زوجة العاص بن الربيع، ومن رقية زوجة عثمان بن عفان، ولقد كانت أحب أهل النبي إليه، فقال: فاطمة بضعة مني يربيني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. هامش ابن عبد البر في الاستيعاب. انتهى الهامش. إنها سيدة نساء العالمين وأفضل نساء أهل الجنة أجمعين، وابنة حبيب رب العالمين، وأم الحسن والحسين. قال الزبير بن بكار: انقرض عقب زينب. وصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هامش سير أعلاء النبلاء، سير أعلام النبلاء، الجزء الثاني. وعن أبي هريرة قال: جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. أخرجه الترمذي. هذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تخدم نفسها بنفسها وتتحمل أعباء بيتها. وذكر الطبراني أنه لما انصرف المشركون في أحد خرج نساء الصحابة لتقديم العون لهم، فكانت فاطمة في من خرج، فلما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء فيزداد الدم، فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار وكمدته به حتى لصق الجرح فاستمسك الدم. هامش صمت النجوم، العوالي، الجزء الثاني، أخرجه الشيخان والترمذي. انتهى الهامش. وفي معترك الأحداث التي تحياها أمتنا يتجلى دور البنت المسلمة فيها لتكون الأسوة الطيبة لفتاة اليوم المسلمة. إن سيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء بنت الرسول القائد عليه الصلاة والسلام لم تكن أثناء المعركة في سرادق ضخم، بل كانت تعمل بين طعنات الرماح وضربات السيوف وتساقط النبال كالمطر على المسلمين لإيصال الغذاء والدواء والسقاء للمقاتلين. وهذه صورة أخرى لابنة خير الخلق أجمعين، أهديها لعرائس اليوم التي يحملن الأزواج ما لا يطاق. قال علي رضي الله عنه: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونضعه على الناضح بالنهار، ما لي ولها خادم غيرها. ولما زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بي معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحائين وسقاء وجرتين، فجرت بالرحاء حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها. هامش ابن الجوزي، أحكام النساء، والناضح البعير الذي يستقى عليه، والأدم الجلد. انتهى الهامش. هذه هي الزهراء أم حفيدي الرسول الحسن والحسين. لقد كانت من حوله، فلا عجب أن تركت أجمل الأثر في قلبه الحنون. وستظل الدنيا تذكر فاطمة أم أبيها محمد، البتول، الزهراء، الطاهرة، المتعبدة، الزاهدة، التي كلما قرصها الجوع سجدت، وكلما هدها التعب ذكرت. ويحدثنا الإمام مسلم عن فضائلها، فيروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. هذه هي فاطمة الزهراء، عاشت على قدرها وشرفها عيشة ضنك، فقد جرت بالراحة حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، وقد كفاها علي الخدمة خارجا، فقال لأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم: اكفي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدمة خارجا وسقاية الماء والحاج، وتكفيك العمل في البيت العجن والخبز والطحن. هامش سير أعلام النبلاء للذهبي برواية الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال علي لأمه، إلى آخره، انتهى الهامش. ولما علم زوجها علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه خدم، قال لفاطمة: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. فأتته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت. فقال علي: أنا أحدثك يا رسول الله. جرت الرحى حتى أثرت في يدها، وحملت القربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمها خادمة تقيها حر ما هي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكما، وأدعى أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجع فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل في قطيفتهما، إذ غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا. فقال: مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقالا: بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل، تسبحان في دبر كل صلاة 10، وتحمدان 10، وتكبران 10، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34. وتعطينا المثل في تربية ابنيها، لقد كانت ترقص ولدها الحسين وتقول: إن بني شبه النبي ليس شبيها بعلي. وتعطينا المثل عند الوفاة، فعند وفاة والدها وعندما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الموت يتغشاه، قالت فاطمة: وكرباه يا أبتاه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما توفي قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. لقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه في مسند عائشة، وروى لها الترمذي وابن ماجه وأبو داود. ويقول ابن الجوزي: ولا نعلم أحدا من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أسند عنه غير فاطمة. وشكت فاطمة إلى أسماء بنت عميس نحول جسمها، وقالت: أتستطيعين أن تواريني بشيء؟ قالت: إني رأيت الحبشة يعملون السرير للمرأة ويشدون النعش بقوائم السرير، فأمرتهم بذلك، وعمل لها نعش قبل وفاتها. فنظرت فقالت: سترتموني ستركم الله. هامش أورده الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بنحوه عن قتيبة ابن سعيد عن أم جعفر، انتهى الهامش. قال ابن عبد البر: هي أول من غطى نعشها في الإسلام، وغسلها علي وأسماء، ولم تسمح أسماء لأحد بالدخول عليها. ووقف علي عند قبرها فقال: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. رضي الله عنها، لقد كانت ملء السمع وملء العين وملء القلب، أم أبيها وأوثق الناس صلة به وأشفقهم عليه. وأعيد عليك هذا الموقف، عندما جرح صلى الله عليه وسلم بأحد خرجت مع نساء من المدينة تستقبله لتطمئن عليه، فلما رأت جراحه احتضنته وعانقته وصارت تمسح الدم عنه، ثم أخذت ماء وغسلت وجهه. ما أروعه من موقف خفق فيه قلب محمد صلى الله عليه وسلم بحب ابنته وحنوه عليها، وكأني بالزهراء عليها السلام، يترقرق الدمع من مآقيها ويخفق قلبها بالحب والحنان. وبعد، فهذه هي الزهراء بنت النبي بنت القائد، تضرب المثل وتخرج هي و14 امرأة، منهم أم سليم بنت ملحان وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما، تحمل الماء في قربة والزاد على ظهرها، تطعم المؤمنين المحاربين وتسقيهم. 2 أسماء بنت أبي بكر الصديق، مهاجرة جليلة وسيدة كبيرة بعقلها وعزة نفسها وقوة إرادتها، ولدت سنة 27 قبل الهجرة، وهي أكبر سنا من أختها لأبيها عائشة أم المؤمنين بعشر سنين، وهي شقيقة عبد الله بن أبي بكر. دعيت بذات النطاقين لأنها أخذت نطاقها فشقته شطرين، فجعلت واحدا لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر عصاما لقربته ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق إلى الغار. وكان أهل الشام يعيرون ابن الزبير بذات النطاقين يوم كانوا يقاتلونه، فقالت لابنها عبد الله: عيروك؟ فقال: نعم. قالت: فهو والله حق. وقالت أسماء لما قابلت الحجاج: وكيف تعير عبد الله بذات النطاقين؟ أجل، قد كان لي نطاق لا بد للنساء منه، ونطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أسلمت قديما بمكة بعد إسلام 17 إنسانا، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنت به إيمانا قويا. حسن إسلامها. فمن حسن إسلامها أن قتيلة بنت عبد العزة قدمت على ابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية، قدمتها بهدايا زبيب وسمن وقرط، فأبت أن تقبل هديتها أو تدخل بيتها، فأرسلت إلى عائشة: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لتدخل بيتها ولتقبل هديتها. حسن تصرفها. واحتمل أبو بكر رضي الله عنه ماله كله لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وقدره 5000 درهم أو 6000، فانطلق بما معه. ثم دخل جدها أبو قحافة على أسماء وقد ذهب بصره، فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه. فقالت له: كلا يا جدي، إنه قد ترك لنا خيرا كثيرا. فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة البيت الذي كان أبوها يضع ماله فيها، ثم وضعت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده فقالت: ضع يدك على هذا المال. فوضع يده عليه فقال: لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ لكم. والحقيقة أن أبا بكر لم يترك لعياله شيئا، ولكنها أرادت أن تسكن روع ذلك الشيخ. تزوجها الزبير بن العوام، وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا أي شيء غير فرسه، فكانت تعلف فرسه وتكفيه مؤونته وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتسقيه الماء وتعجن. وكان الزبير شديدا عليها، فأتت أباها وشكت ذلك إليه، فقال لها: يا بنية اصبري، فإن المرأة إذا كان زوجا صالحا ثم مات عنها فلم تزوج بعد جمع بينهما في الجنة. وجاءت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس في بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي به؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توكي فيوكى عليك. هامش: ارضخي، أعطي وتصدقي، لا توكي، لا تغلقي ولا تمنعي فيمنع عنك. والحديث ذكره ابن الأثير بلفظ أعطي ولا توكي. انتهى الهامش. فكانت امرأة سخية النفس. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. من فضلك تابع بقية المادة.